بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه: العبد إيمان إلا به. هناك مقولة قد يكون اشتهرت الآن على الساحة، وهي: هل الإيمان أو هل الأعمال شرط كمال أم شرط صحة؟ بمعنى، هل ينتفي الإيمان بانتفاء العمل أم لا ينتفي؟ ده معنى الكلام. طبعا أنا مش عاوز أدخلكم في جدل، أن الأمر يمكن زاد، ولكن يعني قد يكون الأقرب لهذا أن هذا الكلام أو غالبا بعض المصطلحات الحديثة لم تسبق أو لم يسبق إليها، ولكن على سبيل البيان والتفصيل لبعض المسائل، فإن هناك من الأعمال شرط يعني لا يصح الإيمان إلا به، من ضمن مثل أعمال القلب جميع كتوحيد الله عز وجل، شرط كمال أم صحة؟ شرط صحة طبعا. شهادة أن لا إله إلا الله باللسان شرط كمال أم صحة؟ صح. الصلاة على أرجح أقوال أهل العلم شرط صحة. بالنسبة لبعض الأشياء كالزكوات كهذه الأشياء ممكن إيه يدخل لنا شرط كمال. إذن هناك تفصيل من الأعمال من هو شرط كمال ومنها من هو شرط صحة. فالزكاة واجب، والخلاف في كفر تاركها ضعيف. الخلاف في كفر، لأن بعض العلماء قالوا يكفر، ولكن الرجح لا، والاستدلال بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إنما قاتل المانع على الإجمال، وليس قاتل فرضا منع الزكاة، إذ مانع الزكاة يؤطر على أخذ الزكاة منه، يفعل هذا طبعا الحاكم. فلذلك قضية الزكاة طبعا من الأمور المهمة جدا، لأنها من أصول الإيمان، لكن لا يكفر صاحبها بتركها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن هناك من الأعمال من تركها لا يكفر، ولكن يقاتل تاركها على الإجمال. كمثلا لو أن بلد من بلاد المسلمين مثلا انشقت عن الدولة مثلا وأعلنت استقلالها، بمعنى لا أذان ولا أي أشياء حتى ولو شعيرة بسيطة جدا، لابد أن تقاتل وترد إلى الإيه؟ إلى الإسلام. إذن هناك فرق بين ترك الفرد وترك الجمع. فالزكاة واجبة بإجماع العلماء، ده القول الأخير، وأولا بنصوص الكتاب والسنة على أنها مقرونة دائما بإيه؟ بالصلاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي الزكاة يعني نعم، في الزكاة نعم ومنن كثيرة. من أجل هذه النعم ومن أعظمها أن كما قلت ربطت بالصلاة، فالصلاة عبادة تتعلق بين العبد وبين الرب، والزكاة تتعلق بين العبد وبين العباد، فالجمع بين الاثنين يؤدي إلى صلة القلوب بالله عز وجل، وإلى التآلف والتحاب بين المسلمين. وعلى هذا من جمع بين الاثنين فقد جمع الإيمان كله، لأن ممكن إنسان تراه مصليا ما شاء الله، ولكنه فرط في قضايا الزكاة، فشرخ الجدر بينه وبين الإيه؟ الناس. الناس يرمقون أي غني، ولذلك ربنا جعل هناك أصول لابد أن يعلن فعلها. يعني مثلا بمعنى الصلاة في المسجد، وشخص قال لا لا لا أنا أخاف من الرياء وأصلي كده خفية في بيتي، نقول له إيه؟ لا يصح، لأن الذي خرج منه أعظم من الذي أراد، والعياذ بالله، هذا قد يؤدي به إلى شرك. الصلاة والسلام. نفس القضية الزكاة، واحد يقول أنا بطلع الزكاة بس سر، نقول له لا، أنت معروف أنك غني، والفقراء يرمقونك بأعينهم وينظرون إليك وينتظرون منك عطاء، فلا بد للزكاة أن تكون علنا، لأن إن لم تعطي الزكاة علنا تتهم فلان هذا مانع للزكاة لا يعطي الزكاة. ولذلك هناك فرق بين الأصول وبين الفروع. الفروع كالنوافل في الصلاة، كلما الإنسان أخفى نوافله كلما نبل وعظم قدره، وذلك ربنا عز وجل جعل من أعظم النوافل على الإطلاق صلاة الليل التي يتسرى بها العبد ويتخفى فيها بينه وبين ربه، فأعظم أنواع الصلاة. لكن بالنسبة للواجب لابد أن تكون علنا، كذلك بالنسبة للصدقة في الحديث: ورجل تصدق بصدقة أخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طيب ما لا تعلم شماله دل على إيه؟ عظيم الإخفاء. من الذي يخفي الصدقة عن نفسه؟ ولكن هذا إمعانا في الإخفاء، أنه حتى لو أعطاها بشرط خفية أن اليسرى لا تلمح ما فعلت اليمنى. ده يدل برضو على إيه؟ على أن إسرار النوافل يقوي الإيمان ويعظم العلاقة بين العبد وبين الرب. وكذلك ميزة عظيمة جدا، أن بعض الناس قد لا يقضي الزكاة. لما تيجي كده مثلا تقول مثلا: يا أبو سهل يا حسنين خذ الفلوس دي وفرقها، تعالى يا فلان اعمل لي طابور معايا زكوات باسم فلان ولسه فلان ومش عارف مين وبتاع، وهو فقير لا اسمه موجود في الدفتر، يا نهار أبيض مش واخد حاجة. وقد يكون أحوج ما يكون إليها، فما الذي يجبر بقى؟ إيه اللي يجبر قلبه؟ الصدق، لأن هذه الصدقة خفية، لأن غالب يعني كثير من الناس لا يرضى أن أحدا يعلن عنه، هو بينه وبين ربي هذا. ولذلك من الأشياء التي يعني الطريفة أن الليث بن سعد هذا كان تأتي أموال الخلفاء، أموال الدولة لينفق، ولذلك كان هو طبعا يعني رحمه الله تعالى يعني نال القدح المعلى في هذا الباب، العلم مع الصلة، يعني تقريبا كابن المبارك. ولكن ابن المبارك نبل وعظم وزع صيته بهذا، ليه؟ لأن ابن المبارك كان طواف، كان بنفسه، يعني إذا لقي سفيان الثوري يروح مديله الصلة، لقي سفيان بن عيينة يعطيه الصلة، ما فيش وسائط، لأن برضه ممكن إيه مثلا أنا محتاج تديني مثلا صدق، تجي لي مثلا وديت له واحد كويس أنا أحبه وعلاقتي بيه حميمة جدا، وتقول له خد ادي لفلان المبلغ ده، جالي فلان أنا نهار أبيض هو هيضحني هي شهر ما بلش كلام خلاص، فقوله لا مش محتاج مش عاوز. لكن حينما يرى بنفسه الصلة من صاحب له أو شيخ له أو علاقة حميمة بينه وبين شخص يستره ولا يهتك ستره، هذا أقرب لإيه؟ لالتئام القلب. الليث بن سعد ما كان بيعمل غير كده، كان ممكن يرسل، فكان في علماء كثير كانوا لا يقبلوا، وممكن ترسل يعني مدارية كده كما مثلا يعني في طريقة معينة تصير هدية، كما كان يحدث مع مالك، سلع مثلا من مصر، أرز قمح شعير أحمال محملة، قد يكون هذه أقرب من إيه؟ إعطاء المال. اليوم الشاهد بأن الزكاة لابد أن يعلن إعطاؤها لمن عرف أنه غني، والصدقات تخفى لمن علم أيضا أنه غني أو فقير. وطبعا ممكن الإنسان يعني لا يبلغ عنده النصاب، النصاب بالنسبة للزكاة، ولكن أبيح له باب الصدقة، لأن ربنا عز وجل جعل الأصول وخاصة في الزكوات لمصلحة الغني ومصلحة الفقير أيضا، أو المصلحة الفقير والغني، لأن البعض يتصور أن كل الزكوات في مصلحة الفقير وهذا خطأ. وذلك من أفتى بأن النصاب نصاب إخراج الزكاة على الفضة مخطئ جدا جدا جدا في هذا الزمن، مخطئ جدا طبعا، إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، بالغني والفقير. فلما أنت تقول لي مصلحة الفقير، طب أنا غني، ولو مثلا عندي مثلا نصاب 400 جنيه تقول لي طلع زكاته، ما أنا يعني ربما يصيبني ضر، لأن ليس الناس سواسية، لما تقول لي 400 جنيه تخرج زكاة كأصل الفضة، ولا مثلا 11,000 أو 12,000 جنيه؟ فرق بين الاثنين فرق شاسع جدا. والآن ممكن نقول 11,000 مش غني، واحد عنده 11,000 ماشي بالكاد مش غني، لكن ممكن نقول فتح باب الصدق لو واحد ما معوش إلا 2 جنيه، هم 2 جنيه يجيب عيش وطعمية، ففكر قال بدل ما اجيب عيش وطعمية اجيب عيش وجنيه لواحد تاني يجيب عيش، يمدح ولا يذم؟ يمدح، لان الصدقات بابها مفتوح. طب انا لو لم يكن معي الا جنيه واحد والعاوز اليه مش قوي ورحت تصدقت به، يمدح ولا ما يمدح؟ يمدح. فلذلك هناك فرق بين الاصول وبين الايه الفروع. بالنسبة لإخراج الزكاة، لا يشترط عمل بحث اجتماعي، ولا يشترط انك تقعد تدعبس فلان السجله المدني والسجله التجاري وبمرتبه كام ومفردات المرتب، وتسأل جيرانه وبياكل كل يوم ايه وبيشرب ايه، ده بياكل لحم يبقى ما يلزموش، الكلام ده غير جائز، بل هذا يعني ممكن نقول يعني تتبع لعورات المسلمين يدخل فيه هتك أعراض ووقوع في فساد عظيم جدا. وذلك في حديث الرجل الذي قال لا تصدقن الليلة بصدق، فأخفاها وخرج من الليل، فلقي رجلا لا له انت مين ولا ساكن فين واسمك ايه وبطاقتك الشخصية، ما فيش كلام خالص، ولا فضل ماشي وراه يعرف جيرانه يعملوا شوشرة، هو بياكل فراخ ولا بياكلش، بياكل عيش حاف ولا بياكل مش عارف ايه، لا، فأعطاله الصباح، فوجئ في الصباح، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني. طبعا عندنا مشكلة، وكانت الراجل عنده مشكلة برضه، ان انا هدي صدقة وتطلع فوقي واحد اغنى مني واحسن مني ومتلت الفلوس، ده انا هم دوب الخمسة جنيه اللي اديتهم له دول يعني انا محتاج لهم، هو عنده الاف مؤلفه. فالناس بداوا يتكلموا ده فلان صدق على غني، فالرجل تحسر قال على غني لا مستعان، ثم قال لا تصدقن الليله القابله بصدق، فاخفاه، فضل ماشي وكده شاف رجل اخر فرح مديله الصدق برضه ما سألش شكله ايه صفته ايه، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على سارق، قال يا رب امبارح غني والنهارده واحد نشال بريمه تلتل، وزيك بعض الناس يقول لك فلان ده الشحات بني عمارة ما عرفش فين ومتتبع السجل بتاعه ومش عارف بني مش عارف فين وحاطط فلوس عنده هتاف في البنك، والله أنا بسمع أشياء غريبة جدا. طبعا هذا الكلام لا يجوز. المهم فأصبح الناس يتحدثون، طبعا قال على سارق، الحمد لله برضو ما ملش الرجل عاوز يعمل خير، بس متخيل أن كل اللي فات ده غلط. طب بلاش الرجالة، ندور إيه واحدة ست يمكن تكون محتاجة، فأنا واحدة ست ماشية بالليل طلع جاري وراها راح مديها الصدقة، لا لا انت مين ولا خارجة فين ولا رايحة منين وحكايتك ايه وقصتك، ما فيش كلام خالص، خدي هذا المال. فتصدق عليها، اصبح الناس يتحدثون، فوقع في يد زانية، الناس بدأوا يكلموا تصدق الليلة على زانية، فالرجل بقى يتأسف خالص، قال سبحان الله الحمد لله على زانية، وعاوز يقفل الباب، فأرسله إليه ملك فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، يبقى أنت إيه قصدت بالنية حتى ولو خلفت الفعل قبلت. وقد يكون في هذه الصدقات التي قدمتها علل، منها الغني شحيح ولا في مشكلة عنده يتصدق، ده الناس بتنفق على الأغنياء يبقى أنا مش هتصدق، فيتصدق ويوسع الله على نفسه بالسعة. وأما السارق فلعله يتوب عن السرقة، يقول لك طالما ان في خير كده في الناس طب انا اسال عليه، ده واحد بيدي وما ناخد واخد من حرام، لا. ولعل الزانية ان تستعف، يعني تقول بدل الزنا طب ربنا كرمني من حلاله لما لا يعني أبيع فرجي وكذا. اليوم الشاهد الإنسان لا ينظر يعني من الذي أو يتحرى التحري الزائد. لا من لا شك طبعا أنا ولا المسي في إنسان في احتياج في كذا في كذا لابد. والإنسان يكون لماح يعني ممكن شخص ترى يعني لا يسأل وقد يموت من الجوع ولا يسأل, لكن اللماح ينظر في عيون الناس وبذات أخوانك وأصحابك. وقصة وقعت لأبي هريرة رضي الله عنه قال إني كنت أسرع عند المقام أو عند المنبر النبي صلى الله عليه وسلم أسرع حتى يجيء الجاء يسقط فيظن أن ما النبي صرع فربما يضع قدمه على رقبته والله ما بي إلا الجوع. يعني كان بعض الصحابة يصرعهم الجوع. فمن ضمن الأشياء التي وقعت لأبي هريرة جاء جوعا شديد جدا ما في أي باب. قال فعرضت بنفسي على أبي بكر الصديق سألته سؤالا ووالله إني لا أعلم. عارف السؤال ولكن أردت بس يشوف حالي يقول لي تعالى معي تفضل ناكل لقمة. فأجابني ونفس الإجابة عرفها أبو هريرة. قال فعرضت نفسي على عمر فعسى أن طبعا السؤال وأعرف نفس السؤال عسى أن يجيبني أو أن يأخذني ويعطيني. فعمر أجاب السؤال وسأل. قال فلقياني أبا القاسم فلما رآني عرف في وجهي الجوع. فدي مهمة جدا الإنسان يرمق إخوانه وأصحابه وأحوال الناس بلا مقال. ترى في وجهي كده يعني شيء قد ترى حزن قد ترى كآبة. من من الإخوة فكر مرة أن قعد مع أخي كده ولا عنده مشكلة وحاول كده يفك له المشكلة دي ترى عابس. هو طبعا ممكن يكون عابس على طول بس العبوس زاد الشفة نزلت لتحت. تقول له ما لك أدليت شفتك شفة نزلة زيادة وفي إيه؟ تدخل معه وتفرج عنه كرب. يمكن عنده مشكلة عنده علة معينة في هم معين زاد. تفريج كرب المكروب من أعظم الكربات وده من الصدقات. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه إيه طلق. ممكن يكون هو مقفل خالص الابتسامة دي تفتح أبواب كثيرة جدا دي صدقة من الصدقات. فإنك ترعى يعني تنظر واحد مكروب مكلوم عنده مشكلة عنده شيء في وجهه ترى قسمات الوجه فيه. ففي زيادة بقى فلقي أبا هريرة عمر فقال والله يا عمر عرضت نفسي بك وإني لأعلم بما أسأل منك وما عرضت إلا للجوع ولكن لقيني أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأطعمه. فالشاهد هنا إن الإنسان يحاول بالنسبة للزكوات كأصول ينتقي طبعا مواضعه المواضع والأماكن يعني على حسب إيه التقدير. وفي نفس الوقت ما يعيش بحوث اجتماعية وكده. أنا قلت الليث بن سعد رحمه الله تعالى كان ينفق نفقة كثيرة جدا كانت تجيله أموال كثيرة. فالشاهد مرة كان في المسجد فدا الواحد كده وقال له يا عثمان هو كان التاني اسمه حسين ابن بشير حد ينزم حسين خليلة في عثمان. فقال له يا عثمان روح أو يا حسين اذهب واعمل لي لستة بكل الغرباء اللي عندنا في المسجد وبيجوا وفود ومحتاجين عشان يعطيهم عطاء. فراح صاحبنا جاب لستة طبعا وماشي عارف الناس. فراح كتب ورقة كبيرة كده قدر بسم الله الرحمن الرحيم وعاوز يكتب اسم رقم واحد فلان الفلان زي الشيخ خالد مثلا كده. شو كتب اسم ولسه يكتب قال سبحان الله طيب يعني هؤلاء القوم مسترون يعيشون في كنف الله وستر مش حد يعرف عنهم حاجة خالص والله عز وجل هو المتكفل به يعني يرزقهم يمنعهم يعطيهم لا يعطيهم. فلما أهدك سترهم عند الليث طيب إذا أعطاهم الليث فمن يعطيهم بعد ليث إن مات؟ من يعطيهم بعد الليث إن مات؟ فراح مسك الورقة كده وراح مشخبط خالص. فاجه الصباح منتظر الليث بن سعد إن صاحبنا يديله الكشف عشان يشوف مين اللي عاوز. فالمهم الشاهد جاء بالورقة وقال والله يا إمام جلست البارحة وأشعلت السراج وحاولت أكتب ولكن ذكرت أنه لا يمسرون بسدر عز وجل. فالمهم الشاهد طبعا فقال يا عشين بسدر عز وجل. فقلت في نفسي يعني فإن هتكت سدر أمام الليث أو غير الليث فمن يعطيهم إن مات الليث؟ فقال له الليث عقلتها وغابت عني. وظل الليث يبكي ويقول من يعطيهم إذا مات الليث. وبدأ الليث طبعا يتعلم من هذا أنه يعمل الموضوع هو بنفسه يتحرى هؤلاء بنفسه ويعطي بنفسه، لأن طبعا كما قلنا الوصيه هذه ممكن تعمل إيه؟ ممكن تشرخ إيه القلب. قال وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. في الحديث بما يأمركم، حديث إيه؟ هرقل الماضي، حديث أبي سفيان. فسأله يعني بما يأمركم؟ قال أمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. فجمع بين الصلاة وبين الزكاة، لأن كما قلنا هي علاقة الصلاة العبد بالرب عز وجل وعلاقة الزكاة بالعبد أيضا، وطبعا الأولى بالعبد والرب أيضا، لأن لما الناس يجتمعون في الصلاة هذا من أعظم أبواب ربط القلوب، وذلك الجماعة هذه من أعظم النعم تؤلف القلوب. ولذلك شرع في اليوم 5 مرات أن الإنسان يلتقي بإخواني وأحبابي في المسجد 5 مرات حتى لا ينشرح الجدر، يبقى إيه التألف قريب. ومرة في الأسبوع جمع كبير جدا يعني يجتمعون في مسجد واحد، إلى غيرها من الأسباب. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد وهو أبو عاصم النبيل عن زكريا ابن إسحاق عن يحيى ابن عبيد الله أو عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. معاذ بن جبل ذهب إلى اليمن وعمره دون 20، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم على مخلاف في اليمن، واليمن كانت إيه قسمين، في مخلاف كان عليه أبي موسى ومخلاف كان عليه معاذ رضي الله عنهم جميعا. وفي بعض الأثار أن معاذا وقع في دين عظيم جدا جدا جدا بسبب عظيم سخائه، كان سخي. وغالبا يا إخواننا الإنسان السخي اللي هو يعني لا يحجب عن الناس شيء غالبا بيقع في ورطات عظيمة جدا، ولكن فرج الله أقرب إليه من كل شيء. يعني نفس المشكلة دي وقعت أيضا للإمام الزهري محمد بن مسلم، وقع في دين عظيم جدا حتى تزلل على أبواب الخلفاء. يعني أنا حينما كنت أقرأ وقوفه في انتظار عبد الملك بن مروان يعني يكاد يكون شعر يقف ويدخله كده منكسر ومستني بس باب يسد به الدين، لأن الدين ده مشكلة كبيرة. فلذلك الكريم يقع في مثل هذه الأشياء، وقع معاذ في هذا، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجبر في اليمن، يعني وظيفة. وعلى هذا استفاد بعض أهل العلم جواز العمل للمسلمين بالأجر. الواحد يتعين مثلا وزير مالية ومش عارف على بيت مال المسلمين أي شيء، الشاهد أنه يجوز هذا بالأجر. فأرسله ليجبر، فعاد معاذ وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر، وعادوا معه أموال بقى يعني أرباح ربح، منها عبيد ومواشي وهذه الأشياء. فلقيه عمر طبعا عاد بزكوات المسلمين للمسلمين وبين الأشياء له. فلقيه عمر فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: قد أرسلني سلم لأجبر، وإني يعني هذه بعض الأشياء نميت في الفترة هذه، وهذه الأشياء تجرت بها من مالي أو راتبي التي كنت أخذه. فقال: أرى أن هذا لا يحل لك، اذهب وسأل أبا بكر. يعني شايف الأمر ده فيه مشكلة، ارجع إلى الصديق. فرجع إلى الصديق فأجاز الصديق، قال: رضينا بما رضي لك النبي صلى الله عليه وسلم. فمعاذ القولين إيه حصل له هزة بقى، فجاء بيصلي، وطبعا العبيد رايحين وراه جايين وراه عبيده، فيصلي كده فنظر كده وإيه وبصلهم يعني ماليا طويلا، ثم قال: اذهبوا فقد أعتذتكم لأجل الله. ثم رد ما أخذ لبيت مال المسلمين، وسع الله عليه بعدها. اليوم الشاهد هنا بأن معاذ ذهب إلى اليمن فقيها عالما يعني على بيت مال المسلمين لجمع ما يتعلق بالزكوات والصدقات وغيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني دعوتك لهم ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ده الأصل الأصيل اللي هو التوحيد. يعني مش معنى هذا أنني أترك الباقي، لا، ولكن الأصل الأصيل والمهمة العظيمة لأي مسلم يدعو إلى الله أن يحبب الله إلى خلقه، أن تذكر وتهيج القلوب بمحبة الله عز وجل. ويمكن نرى أن أكثر من نصف عمر الدعوة النبوية كلها في تعريف العباد برب العباد، لأن قضية العمل لا يأتي إلا بعد محبة، لا يأتي العبد عبادة إلا إن كان محب، وكلما عظمت المحبة كلما عظمت العبادة. يعني انظر لحالك في نفسك في أوقات معينة ترى العبادة فيها من الإتقان وفيها من الدقة وفيها من القوة ما ليس عما كان مثلا قبل أو بعد. ممكن مثلا تصلي الظهر بوقت معين ترى يختلف عن العصر في الإتقان والتركيز ويعني تعظيم العمل بنفسه. لو قارنت تجد إيه؟ وجود المحبة. يعني هذه المحبة هي تعتبر أصل في إتيان العمل، فإنهم عرفوا الله عز وجل. فالأصل هو التوحيد، أن تدعو العباد وتعرفهم برب العباد. والتوحيد يا إخواني يهيج ذكر النعمة. كلما حركت في الناس ذكر نعم الله عز وجل وهيشت فيهم هذه النعم، كلما فاق العبد، فاق وبدأ يحرك القلب لمحبة الله عز وجل. وذلك لابد من مشهدين عظيمين جدا جدا جدا. أولا مشهد المحبة، أقصد مشهد النعمة. مشهد النعمة هذا لما يحرك في قلب العبد يهيج فيه الأصل للتوحيد اللي هو الإيه؟ المحبة. ذكر النعمة، لما ترى نعما سابغة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، كل نفس تتنفسه نعمة، شهيق، زفير، نعم كثيرة جدا فيك أحاطت بك. هذه الأشياء تجعل القلب يتجه إلى حب الله عز وجل، وتعظم الحب المحبة بقدر معرفة النعمة. يجي مشهد آخر، حب عظيم جدا ونعم مترادفة لا تنقطع عنه، ومع هذا تجد فيك تقصير، ولا بد أن يكون فيك تقصير. لو أنك سجدت سجدة إلى أن تموت ما وفيت حق الله عز وجل، لو أديت كل الواجبات وجميع النوافل ما أديت الحق إلا أن يرحمك الله عز وجل. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعملي، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن الإنسان مهما قرب لا يوفي جزء من نعم الله، من نعمة لله عز وجل. فهذا المشهد بيعطيك مشهد إباء أنك مقصر مفرط مهما عظمت أعماله، فيديك الذل اللي هم أصل التوحيد، المحبة والذل. كلما عظم شعورك أنك مقصر وأنك مفرط يعظم فيك الذل والاستغاثة بالله عز وجل. ولما محمد بن واسع في أرض في عرفات في هذا الجمع العظيم جدا وبدأ الناس تبكي وحانت لحظة زوال الشمس بكى بكاء شديد جدا ويقول والله لولا أني فيهم لقلت غفر لهم أو غفر الله لهم. إذ رأى النفس بشعورها بالتقصير في حق الله عز وجل أصل في التوحيد ده هذا يتقن العمل. وذلك هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن هم فعلوا أو أطاعوا لذلك بدأت الأصول تتأصل التوحيد فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وذلك كان في الأول طبعا تدرج لأنه مفيش تدرج ممكن نمشي الأمور مع بعض بس نهتم بالتأصيل الأولى فالأولى فالأولى. فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وكلمة تؤخذ من الأغنياء هنا برضو التأليف القلوب أين هذا المال يذهب أين إلى أين هيؤخذ من الغني ويعطى إلى الفقير حتى يعني يجبر الصدع بين الناس بعضهم إلى بعض. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.